وروى ابن جرير رحمه الله عز وجل عن ابن حميد عن الحاكم عنه به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا صفوان حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ابن جابر قال ان الله رفع لقمان الحكيم بحكمته فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال الست فقال ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى معنا الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. وقال وهب بن منبه رحمه الله عز وجل أخبرنا عبد الله بن عاش الكتباني قال عبد الله بن عاش الكتباني عن عمر عن عمر مولى عن عمر مولى غفرة قال وقف رجل على لقمان الحكيم فقال أنت لقمان أنت عبد بن الحسحس؟ قال نعم. فأنت راعي الغنم الأسد؟ قال أما سوادي فظاهر، فما الذي يعجبك من أمري؟ قال وطء الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك. قال يا ابن أخي إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك. قال ما هو؟ قال لقمان غضي بصري وكفي لساني وعفة مطعمي وحفظي فرجي وقيامي بعدتي ووفائي بعهدي وتكريمتي ضيفي وحفظي جاري وترك ما لا يعنيني، فذاك الذي صيرني كما ترى. وقال ابن ابي حاتم رحمه الله عز وجل حدثنا ابي حدثنا ابن نفيل حدثنا عمرو بن واقد وابن واقد عن عبدة بن رباح عن ربيعة بن عن أبي الدرداء أنه قال يوما وذكر لقمان الحكيم فقال ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال، ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا طويل التفكر عميق النظر، لم ينم نهارا قط ولم يره أحد يبزق ولا يتنخع ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك، وكان لا يعيد منطقا نطق إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد، وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبك عليهم، وكان يغشى السلطان ويأتي الحكم لينظر ويتفكر ويعتبر، فبذلك أوتي ما أوتي. ومنهم من زعم أنه عرضت عليه النبوة فخاف ألا يقوم بأعبائها فاختار الحكمة لأنه أسهل عليه، وفي هذا نظر والله أعلم. وهذا مروي عن قتادة كما سنذكره. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن عكرمة أنه قال كان لقمان نبيا وهذا ضعيف لحال الجعفي. والمشهور عن الجمهور أنه كان حكيما وليا ولم يكن نبيا، وقد ذكر الله تعالى في القرآن فأثنى عليه وحكى من كلامه فيما وعظ به ولده الذي هو أحب الخلق إليه وهو أشفق الناس عليه، فكان من أول ما وعظ به أن قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فنهاه رضي الله تعالى عنه وحذره منه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، ألم تسمع إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ورواه مسلم رحمه الله عز وجل من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. ثم اعترض تعالى بالوصية بالوالدين وبيان حقهما على الولد وتأكده وأمر الإحسان إليهما حتى ولو كانوا مشركين، ولكن لا يطعان على الدخول في دينهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن لا يطاعن على الدخول في ولكن لا يطاعن على الدخول في دينه على الدخول في دينه ما إلا أن يقال إلا أن قال إلى أن قال مخبرا عن لقمان فيما وعظه به ولده: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ينهاه الله تعالى عن ظلم ينهاه رضي الله تعالى عن ظلم الناس ولو بحبة خردل فإن الله يسأله عنها فإن الله يسأل عنها ويحضرها حوزة الحساب ويضعها في الميزان كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأخبره أن هذا الظلم لو كان في الحقارة كالخردلة ولو كان في جوف صخرة صماء لا باب لها ولا قوة أو لو كانت ساقطة من شيء في شيء من ظلمات الأرض أو السماوات في اتساعها وامتداد أرجائها لعلم الله سبحانه ومكانها إن الله لطيف خبير أي علمه دقيق فلا يخفى عليه الذر سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه الذر مما تراءى للنواظر أو توارى كما قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقد زعم السدي رحمه الله عز وجل في خبر عن الصحابة أن المراد بهذه الصخرة الصخرة التي تحت الأراضين السبع. وهكذا حكي عن عطية العوفي وأبي مالك الثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم. وفي صحة هذا القول من أصله نظر ثم في أن هذا هو المراد نظر آخر في هذه فإن هذه الآية نكرة غير معرفة. فلو كان المراد بها ما قالوا لقال فتكن في الصخرة وإنما المراد فتكن في صخرة أي صخرة كانت كما قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي ليس معنا بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لا خرج عمله للناس كائنا ما كان. ثم قال: يا بني أقم الصلاة أي أدها بجميع واجباتها من حدودها وأوقاتها وركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها وما شرع فيها واجتنب ما نهي عنه فيها. ثم قال: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أي بجهدك وطاقتك أي إن استطعت فباليد فباليد وإلا فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك. ثم أمره بالصبر فقال: واصبر على ما أصابك. وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مظنة أن يعاد وينال منه ولكن له العاقبة، ولهذا أمره بالصبر على ذلك. ومعلوم أن عاقبة الصبر الفرج. وقوله عز وجل إن ذلك من عزم الأمور أي أن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وصبرك على الأذى من عزائم الأمور التي لا بد منها ولا محيد عنها. وقوله: ولا تصعر خدك للناس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك ويزيد بن الأصم وابو الجوزاء وغير واحد معناه: لا تتكبر على الناس وتميل خدك حال كلامك لهم. وكلامهم لك على وجه التكبر عليهم والازدراء لهم. قال أهل اللغة: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في عنقها فتلتوي رؤوسها. فشبه بها الرجل المتكبر الذي يميل على وجهه إذا كلم الناس أو كلموه على وجه التعاظم عليهم. قال أبو طالب في شعره: وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا سعر الخدود نقيمها. وقال عمرو بن حني الثغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ينهاه عن التبختر في المشية على وجه العظمة والفخر على الناس، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أي لست بسرعة مشيك تقطع البلاد في مشيتك هذه، ولست بدقك في الأرض برجلك تخسف الأرض بوطئك عليها، ولست بتشامخك وتعاظمك وترفعك تبلغ الجبال طولا. فاتئد على نفسك فلست تعدو قدرك فاتئد على نفسك فلست تعدو قدرك حكمة بليغة. وقد ثبت في الحديث: بينما رجل يمشي في برده يتبختر فيهما إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: إياك وإسبال الإزار، فإن المخيلة والمخيلة لا يحبها الله عز وجل. كما قال الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولما نهاه عن الاختيال في المشي وأمره بالقصد فيه فإنه لا بد له أن يمشي، فنهاه عن الشر وأمره بالخير فقال: واقصد في مشيك، أي لا تتباطأ مفرطا، ولا تسرع إسراعا مفرطا، ولكن بين ذلك قواما، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم قال: واغضض من صوتك، يعني إذا تكلمت فلا تتكلف رفع صوتك، فإن أرفع الأصوات وأنكرها صوت الحمير. وقد ثبت في الصحيحين الأمر بالاستعاذة عند سماع صوت الحمير بالليل، فإنها رأت شيطانا، ولا نهي عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه، ولا سيما عند العطاس فيستحب خفض الصوت وتخمير الوجه، كما ثبت به الحديث من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما رفع الصوت بالأذان، وعند الدعاء إلى الفئة للقتال، وعند الهلال ونحو ذلك، فذلك مشروع. فهذا مما قصه الله تعالى عن نقمان عليه السلام في القرآن من الحكم والمواعظ والوصاية النافعة الجماعة للخير المانعة من الشر. وقد وردت آثار كثيرة في أخباره ومواعظه، وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى بحكمة لقمان، ونحن نذكر ماذا من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا سفيان أخبرني نهشان بن مجمع الضبي عن قزعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عيسى بن يونس النوزعي عن موسى بن سليمان عن قاسم بن مخيمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار. وقال أيضا: حدثنا أبي عمرو بن عثمان، حدثنا ضمرة، حدثنا السري بن يحيى قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. حدثنا عبدة بن سليمان أنبأنا ابن المبارك عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد الله قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فرمهم بسهم الإسلام. عن عون بن عبد الله قال لقمان لابنه قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام يعني السلام، ثم اجلس في ناحية فلا تن ثم اجلس في ناحية فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. وحدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ضمرة عن حفص بن عمر قال: وضع لقمان عليه السلام جرابا من خردل إلى جانبه وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه، وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل. فقال يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه رضي الله عنه أجمعين. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرافي، حدثنا أبي بن سفيان المقدسي عن خليفة بن سلام عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة، لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الطبراني عن الحبشة: وهذا حديث غريب بل منكر، وقد ذكر له الإمام أحمد رحمه الله عز وجل ترجمة في كتاب الزهد ذكر فيها فوائد مهمة وفرائد جمة. فقال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال: الفقه والإصابة. قال: الفقه والإصابة في غير نبوة. وكذا روي عن وهب بن منبه. وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لقمان عبدا حبشيا. وحدثنا اسود حدثنا احمد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب ان لقمان كان خياطا. وحدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك عن ابن دينار قال لقمان لابنه: يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. وحدثنا يزيد حدثنا أبو الأشهب عن محمد بن واسع رحمه الله عز وجل قال لقمان كان لقمان يقول لابنه: يا بني اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله ليكرموك ولا تر الناس أنك تخشى الله بذلك ليكرموك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. أعاذنا الله وإياكم. وحدثنا يزيد بن هارون ووكيع قال حدثنا أبو الأشهب عن خالد الربعي قال: كان لقمان عابدا حبشيا نجارا، فقال له سيده: اذبح لي شاة. فذبح له شاة، فقال: ائتني بأطيب مضغتين فقال ائتني بأطيب مضغتين فيها. فأتاه باللسان والقلب، فقال: أما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ فقال: لا. قال: لا. قال: فسكت عنهما سكت، ثم قال له: اذبح لي شاة. فذبح له شاة، فقال: ألق أخبثهما مضغتين. فرمى باللسان والقلب، فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها مضغتين، فأتيتني باللسان والقلب. وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتين، فألقيت اللسان والقلب. فقال: إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. رضي الله تعالى عنه. حدثنا داود بن رشيد حدثنا ابن مبارك حدثنا معمر عن أبي عثمان رجل من أهل البصرة يقال له الجعد أبو عثمان قال قال لقمان لابنه لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عملا ولا تهاون بمقت الحكيم فيزهد فيك. وحدثنا داود بن رشيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عن عبد الله بن زيد قال قال لقمان ألا إن يد الله على أفواه الحكماء لا يتكلم أحد إلا ما هيئ الله له. وحدثنا عبد الرزاق سمعت بن جريج سمعت ابن جريج قال كنت أقنع رأسي بالليل فقال لي عمرو أما علمت أن لقمان قال القناع بالنهار مذلة معذرة أو قال معجزة بالليل فلم تقنع رأسك بالليل؟ قال قلت له إن لقمان لم يكن عليه دين. وحدثني حسن بن الجنيد حدثنا سفيان قال قال لقمان لابنه يا بني ما ندمت على الصمت قط وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وحدثنا عبد الصمد وكيع قال حدثنا أبو الأشهب عن قتادة عن لقمان قال لابنه يا بني اعتزل الشر يعتزلك فإن الشر للشر خلقا. وحدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبي قال مكتوب في الحكمة يا بني إياك والرغب فإن الرغب كل الرغب يبعد القريب من القريب ويزيل الحلم كما يزيل الطرب. يا بني إياك وشدة الغضب فإن شدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير قال قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني اختر المجالس على عينك فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم فإنك إن تك عالما ينفعك علمك وإن تك غبيا يعلموك وإن يطلع الله عليهم برحمة تصلك معهم. يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك وإن تك غبيا يزيدك غباء وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصيبك معهم. يا بني لا تغبطن امرأ رحب الذراعين يسفك دماء المؤمنين فإن له عند الله قاتلا لا يموت. وحدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبي قال مكتوب في الحكمة بني لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. وقال مكتوب في الحكمة أو في التوراة حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي قال: مكتوب في الحكمة: بني لا تكن لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك ولكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. وقال مكتوب في الحكمة وفي التوراة: الرفق رأس الحكمة. وقال مكتوب في التوراة: كما ترحمون ترحمون. وقال مكتوب في الحكمة: كما تزرعون تحصدون. وقال مكتوب في الحكمة: أحب خليلك وخليل أبيك. وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: قيل للقمان عليه السلام: أي الناس أصبر؟ قال: صبر لا يتبعه أذى. قيل: فأي الناس أعلم؟ قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه. قيل: فأي الناس خير؟ قال: الغني. قيل: الغني من المال؟ قال: لا، ولكن الغني الذي إذا التمس عنده خير وجد، الذي إذا التمس عنده خير وجد، وإلا أغنى نفسه عن الناس. وحدثنا سفيان قال رحمه الله عز وجل: حدثنا سفيان هو ابن عيينة قيل للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. وحدثنا أبو عبد الصمد عن مالك بن دينار رحمه الله عز وجل قال: وجدت في بعض الحكمة: يبدد الله عظام الذين يتكلمون بأهواء الناس. ووجدت فيها: لا خير لك في أن تعلم ما لم تعلم، ولا تعمل بما قد علم، ولما تعمل بما قد علمت فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحسم حزمه، ثم ذاب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. سبحان الله. قال رحمه الله: قال الإمام عبد الله بن أحمد: حدثنا الحكم بن أبي زهير وهو الحكم بن سفيان الحكم بن موسى، حدثنا الفرج بن فضل عن أبي سعيد قال: لقمان لابنه: يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء. وهذا مجموع قال رحمه الله عز وجل: وهذا مجموع ما ذكره الإمام أحمد في هذه المواضع، وقد قدمنا من الآثار كثيرة لم يرويها، كما أنه ذكر أشياء ليست عندنا والله أعلم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا العباس بن وليد، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال: خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة على النبوة. قال: فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة. قال: فأصبح ينطق بها. قال سعيد: فسمعت قتادة يقول: قيل لقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة قد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه، ولا كنت أرجو أن أقوم بها، ولكن خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحب إلي. وهذا في نظر لأن سعيد بن بشير عن قتادة قد تكلموا فيه، والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال: يعني الفقه في الإسلام، ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه. وكذا نص على هذا غير واحد من السلف، منهم مجاهد وسعيد بن المسيب بن عباس، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. انتهت مدة الحلقة، وانتهى الكلام على لقمان الحكيم عليه السلام رضي الله عنه، ونقف على قصة أصحاب الأخدود، نبدأ بها إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خير رسول الله الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.